بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. يعني باب الأمور، باب في ذكر الأحاديث التي حمى بها النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. والحمى في الأصل هو المكان الرحب الواسع قبل الدار وقبل المسكن، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، يعني أي طريق يوصل للشرك سده النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين هذا الباب وبين الباب الثاني والعشرين، وهو هنا قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الشرك، الفرق بينهما بأمرين. الأمر الأول، هناك سد لكل طريق يوصل إلى الشرك بالأفعال، لذلك ذكر في هناك حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، فعل. وكذلك حديث علي بن زيد بن حسين لما رأى رجل يأتي إلى فرجة عند قبر المسلم فهي فعل. النبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك بالأفعال، وذكر ذلك المصنف في ذلك الباب السابق. وهنا سد طرق الشرك التي توصل إليه بالأقوال، لذلك ما قال: أنت سيدنا وابن سيدنا، وقالوا له: أنت وفضلنا فضلا وعظمنا طولا، وقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فهي هنا حماية للشرك بالأقوال، فكل طريق يوصل للشرك بالقول سده النبي صلى الله عليه وسلم، كما سد في ذلك الباب كل فعل يوصل إلى الشرك. هذا الأمر الفرق بينهما، أن الباب الثاني والعشرين في الأفعال سد طرق الشرك التي قد تؤدي به بالأفعال، وهنا بالأقوال. والفرق الثاني، هناك باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. جناب التوحيد يعني إيش؟ ما هو ما كان في جنب التوحيد قريب منه، لكن هنا لا، وسع الدائرة، حمى التوحيد. فكأنه يقول لك هناك الآن احفظ ما قد يقدح في الشيء القريب من التوحيد. أما هنا كان يقول لك: لا، أنت الحمد لله تحقق توحيدك، الآن توسع واحفظ أيضا حتى لو الأمور البعيدة التي قد تؤدي القدح في التوحيد، احفظ حتى يكون توحيدك مصان لو من بعيد، وحتى يكون توحيدك مصان من بعيد، هناك صان لك من قرب، هنا لا. الآن كان يقول لك: لا، أنت قد زاد إيمانك ورسخ وقوي توحيدك، فوسع الدائرة التي قد تقدح في توحيدك من الأشياء الموصلة إلى الشرك. لذلك قال هناك باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد جانبه، أما هنا قال حماة، وهو شيء الواسع عن الأصل، فهو حماة. فهنا في أوسع من ذلك الباب، فهنا في الحماة وهناك في الجانب. فقوله باب ما جاء، فقول رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ التوحيد وحذر من الشرك، وكل طريق يوصل إلى الشرك حذر من النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. فيذكر لك ما هي الأشياء، ما هي بعض الأشياء التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد التي قد تقدح في التوحيد وتوصل العبد في أمور مخلة في توحيده. بل إضافة إلى حمى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، بل سد كل طريق يوصل إلى الشرك، فحفظ التوحيد وما قد يوصل إليه من أمور مريبة من الشبهات سدها النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام بلغ الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكل ما يخل بتوحيد العبد أو يؤثر عليه مما يورد عليه من الشرك فقد قد قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالأقوال أو بالأفعال، كل ذلك للأمر العظيم وهو التوحيد، وللذنب الكبير وهو الشرك. لذلك الله يقول إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، تبشر من وحد بالجنة وتنذر من وقع في الشرك بالنار. فكان دعوته بهذين، والله يقول له، والله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فيحذر الشرك العبد، وكذلك يحافظ على توحيده، فيحافظ على التوحيد ويخاف على توحيده أيضا من الشرك. لذلك قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهو موحد عليه السلام، بل إمام الموحدين، ومع ذلك دعا ربه ألا يدخل في توحيده شيء مما يوقع فيه من خلل من عبادة الأصنام. واجنبني وبني، اجعلني فيها، واجنب بني أن نعبد الأصنام، يجعلني أنا وأولادي في جانب والأصنام في جانب آخر بعيدة عنا، لا تؤثر علينا. كل ذلك لخطر التوحيد. ثم ذكر مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن الشخير قال: قدمت النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر نصعصع، فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنوه كبقية الرؤساء والعظماء يزوقون له القول ويزينونه ويحسنونه لهم، فقالوا له: يا سيدنا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة فقال: السيد هو الله تبارك وتعالى. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو الحق، هو سيد عليه الصلاة والسلام، سيد البشر، لكن تعظيما لجناب الله لما قال: يا سيدنا. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تأدبا مع جناب الله، قال: السيد هو الله تبارك وتعالى. فأنكر عليهم تلك المقالة، وإن كان يصح إطلاقها عليه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال حديث الآخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ذكرهم باب الشجاعة ومن باب الإخبار، وقال لمعاذ: قوموا إلى سيدكم. فلما أنكر عليهم تلك الكلمة أبدلوها بكلمات أخرى، فقال: وأفضلونا فضلا، يعني أفضلونا خيرا، وأعظمونا طولا، يعني أكثرنا أيضا خيرا، وأكثرنا خيرا وبركة، ونحو ذلك. فهما من الكلمات المترادفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم أنهم يمدحونه في وجهه ويصفونه باسم الرب عز وجل مسمى به، فكان تعظيم الجناب التوحيد وتحذيرا للأمة من أن يقع في مثل هذه الأمور، فقال: قولوا بقولكم، يعني لا تتزوقون في الكلام ولا تبالغون فيه، كونوا معتدلين في القول، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي احذفوا بعض قولكم، يعني فيكم أنكم تقولون يا رسول الله. قال: ولا يستجرينكم شيطان، لا يجعلنكم شيطان وكيلا، لا يجعلنكم الشيطان وكيلا لتحقيق الذنوب، لتحقيق الوقوع في الذنوب والخطايا، فكون عنه بمنأى، فإن هذا مثل هذا الكلام من خطوات الشيطان، فابتعدوا عنه. وهذا يدل على أنه لا يجوز مدح الرجل وإن كان حقا في وجهه، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال: إذا رأيتم مداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وفي مسلم أحمد لما مدح رجل آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك، لما يحصل فيه من الافتتان. فإذا كان يخشى على المستمع للمدح من الفتنة وتغير الحال ونحو ذلك، فلا يجوز في وجهه المدح، وإذا كان لا يخشى منه ذلك فلا بأس. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وذكر 10 مبشرين. وهذا من أعظم الثناء في الوجه، وكون الشخص يقول لك أنت في الجنة، ما بعد هذا الثناء ثناء، يعني أنت الرجل المتقي الصالح التي الذي تفضل الله عليك بدخول الجنة. فإذا كان الشخص يخشى عليه من الفتنة لا يجوز أن يمدح في الوجه، وإذا كان لا يخشى عليه من الفتنة مثل ما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، على الصحابة الذين هم في الجنة، فلا بأس به. والإنسان يحذر أن يمدح الآخرين في الوجه، وكذلك الممدوح لا يستفيد من الثناء، يستفيد من إظهار، يستفيد من نصح الناس له ولا من الثناء، فهو يستفيد من النقد ولا يستفيد من المدح. المدح قد يضره، أما النقد إذا كان الرجل إذا كان قلب المستمع سليما ينتفع به لتصحيح أخطائه وقبول النصيحة. ثم بعد ذلك ذكر حديث رواه أبو داود قال بسند جيد. ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس أن يسلم قال أن ناسا قالوا يا رسول الله كلمة سليمة، قال يا رسول الله. ثم بعد ذلك زادوا فقالوا له يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فلما قالوا تلك هذه الكلمة المقابل يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا قال نفسهم قولوا بقولكم لا تزيدون، قولوا بقولكم يا رسول الله يكفي، الكلام الزائد لا نحتاج له. وإن كان حقا فنسلم هو سيد ولد آدم، فقال نفسهم لا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يجعلن أي لا يغلبنكم الشيطان على اتباع هواكم بمثل هذه الكلمات التي يكون فيها شيء من مبالغة، وقد لا يصح في القلب ما ظهر من القول في المدح في الآخرين. فقال ولا يستهوينكم الشيطان، فأنا محمد قولوا عبد الله ورسوله، فأنا محمد عبد الله ورسوله. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه سمى نفسه بما سماه به أهله، فقال أنا محمد عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، يعني إياها، فمنزلته العبودية والرسالة. وكون النبي عليه السلام يوصف بالعبودية والرسالة هذه من أعظم الأوصاف التي وصفه الله عز وجل بها، فكونه عبد يعني متعبد لله، عبد الله سبحانه أنت المتعبد لله، فهذا وصف مدح عظيم. ورسوله يعني أنت الذي يوحى إليك بالوحي، فهذا مدح كبير للنبي عليه السلام، ولا يزاد عن مثل الأقوال التي فيها إطراء للنبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن الغلو فيه، فهو من أبواب الشرك. فلما كانت مثل هذه الأقوال تؤدي بالعبد إلى رفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته وهي عبودية إلى جعله في منزلة الألوهية، قطع النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى مثل هذه الأقوال التي قد تقدح في توحيد العبد. فتبين مما سبق أن من نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن أغلق على أمة، أن بين الأمة التوحيد، وأيضا أغلق عليهم كل طريق يوصل إلى الشرك ليفسد عليهم توحيدهم، ومن ذلك تصحيح الألفاظ وعدم الغلو فيها فنهى عليه الصلاة والسلام من زاد في الكلام ووصفه بأنه سيد، مع أنه عليه الصلاة والسلام وصف حق لكن لقطع هذا الطريق عليهم. وكذلك نهاهم لما قالوا له أنت خيرنا وابن خيرنا، ولما قالوا له أنت فضلنا فضلا، أنت فضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فنهاهم عن ذلك وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فالمسلم لا يتكلف لا في الأقوال ولا يتكلف في الأفعال مع الآخرين، ولا يرفع الناس فوق منزلتهم ولا يخفضهم فوق حق، ولا يهضمهم حقهم، وإنما يكون معتدلا موقرا لهم مبجلا لهم لا رافعا فوق منزلتهم التي أنزلوا إياها. ويدل أيضا على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع في نفسه وتواضعه مع ربه، تواضعه مع نفسه حيث قال أنا محمد، وتواضعه مع ربه وتعظيمه لجنابه جل وعلا أن قال لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فيجب على العبد أن يحافظ على التوحيد، لأن أغلى ما تملك في هذه الدنيا هو التوحيد، وأعظم ما تتوسل به إلى ربك من الأعمال الصالحة هو التوحيد، فحافظ عليه من كل ما يشوبه من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، وليكن الشخص داعيا ربه عز وجل أن يحفظ له دينه وتوحيده ليلقى ربه وهو من عباده الموحدين. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.